ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها. حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا في المصحف قال: ويطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. قال الحافظ ابو موسى المديني الاصفهاني محمد بن عمر المديني المتوفى سنه 581 له كتاب اسمه الوظائف لكنه مفقود. هذا حديث حسن الأثر ذكره ابن قدامة في المغني ولا إسناد له علق به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال: ولو علّه يريد حسن المعنى وإلا فالإسناد لا يوجد أصلا حتى يخم على الحديث، وإن كان صح هذا الأثر من أقل فيما يذكره المؤلف. قال: ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع السائل خف، وإن كان هذا ذكر في كتب التفسير لكن ليس القانع هو السائل، بل كما ذكرنا هو المسكين الذي يقنع بما عنده. والقانع السائل عندكم؟ لا. والقانع السائل والمعتر صح كده؟ طيب صحيح. والقانع السائل ايوه، ما هو ثلاثه اللي هو القانع والسائل لا القانع والمعتر وصاحب الخمس. والقانع السائل قلنا احنا والراجح ان القانع ليس هو السائل، والمعتر الذي يتعرض لك لتعطيه. صحيح. فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا. لا يا عندي والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك، هو كده السياق صحيح. أدي أي زيادة عن كده يبقى ما هي صحيحة، ما تجيش. لا ما تجيش. والقانع السائل والمعتر الذي يتعرض لك، كده كده مظبوط. على صاحب الأصحاح نفسه. صاحب الأصحاح. فذكر ثلاثة فينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا، وهو قول ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مقال من الصحابة. إيه صحيح؟ صح الأثر، أثر ابن عمر أخرجه ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح بإسناد حسن عن نافع أن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. وأثر مسعود أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وابن حزم وغيرهم واسناده صحيح كالشمس. عن علقمه ان ابن مسعود كان يبعث بالبدن مع علقمه ولا يمسك عما يمسك عنه المحرم اللي هو مين؟ لا ابن مسعود ولا الوكيل، اللي هو علقمة. ثم يأمره إذا بلغت محلها أن يتصدق ثلثا ويأكل ثلثا ويبعث إلى ابن أخيه عبد الله بن عتبة ثلثا. لابن اخيه اخو ابن مسعود عتبه عبد الله بن عتبه بن مسعود. العلماء اختلفوا فيها، هل سمع ابن مسعود ولا لم يسمع منه، وكان يحدث عنه من وجهه. اسناده حسن. ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. لا مفيش حديث مرفوع، لكن يمكن أن نستنبطه، يمكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ كلوا وتصدقوا وادخروا. لما يقول إيه؟ كلوا وتصدقوا لا قال كلوا وتصدقوا وأطعموا، هذا في الصحيحين. كلوا وتصدقوا وإيه؟ خد بالك في فايدة مهمة في الحديث، كلوا وتصدقوا وأطعموا كده. لما يقول وتصدقوا علمنا أنها من مساكين كده. طب وأطعموا علمنا أن هذا الإطعام على غير وجه الصدقة، صحيح، فيكون للأقارب والجيران، صحيح. هي دي السنة، لكن لو كره كلها إلا ما يصدق عليه اسم الله، إلا ما يصدق عليه يجوز. لا معنى لو جاء فقير واحد وأعطاه كيلو لحمة وكان الخروف كله، لا معنى، والتصدق فيها على تصدق يعني بالثلث على وجه الصدق. وكلما زادت الصدقة كلما عظم أجره. إيه نعم، يعني أهدى الثلث للأقارب والجيران كده، وأخذ هو شيئا يسيرا والباب كله تصدق به، كان خيرا. كلما زادت الصدقة كلما زيد في أجره. مفيش مانع، مفيش مانع. جاء عن الزهري وغيره من السلف انه كان يذبح اكل كبد الذبيح، وفي كده بعض الناس اول ما يذبحها ياكل كبد. ها؟ ايه؟ لا الكبد ورد هذا عن السلف انه كان يذبح ياكل. ايه؟ يا اخي مش مانع. طيب اللحم اللي موجوده في الـ في الـ في الـ الذبيحة لا ما لا نأكل. إيه مش لا مش صحيح. وأنا في المسألة أصلاً لا دليل فيها أصلاً على التسبيح. مش دليل. ويعني كون إنما الصم قال تصدقوا وأطعموا وكلوا وتصدقوا وأطعموا معنى هذا إن هي ثلاثة أشياء. لا. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، ولا يعطى الجازر بأجرته منها شيئا، بقول علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال جمع جل اللي هو الكساء الذي كان يوضع على الهدي قديما، يعني من باب تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. لما يريد ما يبعث الهدي للبيت عشان يذبح هناك، هو مثلا يعني يسكن في بلد بعيدة جدا عن البيت، فهيبعث الهدي فبيأخذ واحد يركبه، إن لم يجد ركوبة غيره يركبه لا مانع كما جاء عند مسلم، أو يركب غيره ويسوقه خلاص. فبيبدأ الأول قبل ما يبعثه البيت أكرمكم الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب نعل ويربطه بحبل ويعلقه في رقبته، ويجيب قطعة قماش جميلة ويحطها غطا كده عليه، تبقى نازلة من على الجنبين بتوع الجمل كده لتحت، ويخرمها من مكان السناء. ف معايا؟ يقوم السنام يبقى ظاهر ايه منها كده، يعني يجعل القماشه مقطوعه من مكان الايه السنام، تقوم تنزل كده فيبقى السنام ايه ظاهر. ليه؟ عشان يشرفه كده بالموت، ايه ده الاشعاع، ويمسح الدم. الاشعار بالموس ليس تعذيبا للبهيم، لا لا يظن احد ان هذا فيه تعذيب للبهيم، لا، بل هو من باب يعني الالم اليسير، لان بالنسبه للبهيمه الاشعار بالنسبه لها كالخدش بالنسبه للانسان. البهيمه اقوى من الانسان ولا ايه؟ اي نعم، البهيمه اقوى من الانسان، البهيمه تبقى في الطل مش كده؟ وتصبر عليه، تصبر على حر النهار، وتصبر على الجوع وعلى العطش وعلى المرض. الإنسان لا يمكن أن يصبر كما تصبر البهيمة، لا، بل هي أقوى منه بالصبر. بهيمة أقوى من الإنسان، وده معنى قوله تبارك وتعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. فجرحها بالموء زي الخربوش كده بالنسبة للإنسان، لا يضره. وسبب العصام من داوود أقول له كان بيأتي بالناس والوصم بالنار، بالنار، لكن لا يؤثر عند البهيمة أن وسم يسير. إيه نعم، حكم الجلال، الكساء اللي مغطى به هذا من عظيم شعائر الله، رايحة تذبح لله، إذا يضع عليها قطعة قماش قطيفة نظيفة جميلة، حكمها إيه؟ إن نوى بعد الراجح، إن نوى أنها لله فلا يجوز له أن يبيعها، إن نوى أن يتصدق بها على الفقراء زي البعير فلا يجوز له أن يبيعها، وإن لم ينوي جاز له أن يبيعها، وإن لم ينوي جاز له أن يبيعها. ولا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، إيه نعم، والهدي أيضا طيب بشرط، ما هو مش أجبته بشرط انه لا يكون في مقابلها تقليل الاجره. فان اصبح لا عند الديو، فان اخذ وسمحت نفسك فلا مانع، فله ان يعطي الجازر منها كهديه ان كان غنيا، او يعطيه منها ان كان فقيرا، لا مانع، لكن بشرط الا يكون ذلك بشرط تقليل الأجر. يعني يقول له ايه؟ اذبح، تاخد كام؟ قال له باخد 200 جنيه، هو العجل النهارده ب 200، ها؟ وفيه بتمشى ب 250، ها ياخد 250، تقوم تقول له يا عم ما انا على الاقل هديك 2 كيلو لحمه، يقول لك خلاص هاخد 200 جنيه بس. هذا لا يجوز. لا يجوز. إيه نعم. ليه لا يجوز؟ طيب إيه المشكلة؟ ليه؟ أنت تأكل من ممكن تأكلها كلها؟ إلا اليسير. ليه لا يجوز أن يبيع من ناشي؟ حديث إيه؟ طيب الحكمة، هو حديث الحاكم بن حبان: من باع من وصفاته شيئا فلا وصفات له بعيد، في عبد الله بن عياش ومن ضعف عند الجمهور، لكن نستدل بدليل اخر، انما حديث الحاكم لا يستدل به على عدم جواز البيع، ضعيف على الراجح، عبد الله بن عياش ضعيف. ليه لا يجوز؟ لا ايه؟ لأن هذا رجوع فيما تقرب به إلى الله، والرجوع فيما تقرب به إلى الله لا يجوز. لما تبيع من اللحمة بتاعت الهدي أو لحمة الأضحية فقد رجعت فيما تقربت به إلى الله، وهذا لا يجوز. الصحابة منعوا من المكوث في مكة بعد الحج أكثر من 3 يعني ألا يعودوا الهجرة. وكذلك ابن عمر لما ضاع بعيره في المسجد أخبروه بعيرك سرق فقال هو لله. بعد شوية قالوا يا ابن عمر وجد بعيرك، فبيطلع رجله من المسجد فقط إنه قال إيه، فقال هو لله ثم رجع. فش رجع في ثاني كده، والعائد في هبته. والهدي يعني إيه هدي؟ يعني إيه هدي؟ يعني هدية من المسلم إلى الله، وهذا معنى الهدي، هدية لا تجب عليك أصلا ولا يجوز أنك ترجع في شيء منه، أنك تبيع منه مثل الوصفية. حتى لو مسوس بتاعك لا يجوز، لا يجوز. حتى اختلفوا يعني أنت تأخذ الجل تبيعه أكرمكم الله وتشتري بيه متاع للبيت، تشتري بيه سجاد، تشتري بيه شيء تنتفع به للبيت، يجوز ولا يجوز؟ بعضهم نظر للمقصود من عدم البيت وقال إذا لو باعه وانتفع به لأنه يجوز له أنه إيه؟ وقال لبالك ليس معنى أن الله تبارك وتعالى أجاز لك أن تأكل منها ها؟ أن يجيز لك أن تبيع منه؟ لا، نعم هي لله ولك فيها الحظ الأكبر، لكن لا يجوز لك أن تبيع منه. ها؟ لا يجوز. وتصدق به أو تروح للفقراء تقول لهم أنا وكيل عنكم، وإذا يقول لك عن اللي يحصل في الجمعيات النهاردة خيرية وغيرها لا صح، يلموا جلود الأضاحي وبعدين يبيعوها ويدفعوا سميه لا يجوز، لأن هذه نيابة عن مجهول وكالة عن فين. هم الفقراء اللي انت هتقبض الجلود عنهم تعرفه؟ لا، ما هتعمل ايه؟ قال بعد ما بيه حابة اودع وزع عليهم الفلوس اشوف الفقراء. إذا لا يجوز لمسلم يعطي جلد الأضحية لجمعية خيرية إلا إذا قالوا له كده بالنص، أيوة إحنا لفينا على الفقراء وقلنا لهم يا جماعة إحنا وكلاءكم في استلام جلود يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان توكلونا، قالوا نعم اقبضوها عنا وكالة من أصحابها وبيعوها وقتلنا فلوسهم لا مانع. لكن هل أصحاب الجمعيات خلي يعملوا كده؟ لا مش كلام ده كده؟ إذا هذه وكالة عن الوكالة عن مجهول باطلة لا تصح. تريح دماغك وانت كله بتعمل ايه؟ إما أنك تعطيه أصل أو تروح لإمام المسجد تقول له الجلد ده هو هدية لي. الناس تقول لا تروح لإمام تقول له جاي وهو يرضي بيع الزعفر. إيه ده؟ لإمام المسجد. وإمام المسجد ما هو ده اللي بيحصل في الجمعيات بتاعتنا مش كده؟ يعني الجمعيات بتاعتنا بتلف بالعربية تلمه، هل هم وكلاء عن الفقراء؟ عندهم فقراء معينين يعني راحوا له واخذوا منهم الوكاله ها؟ والله ان قالوا ان احنا يعني مرينا على الناس دي وقلنا لهم يا جماعه الوضع كذا وكذا وكذا وتوكلونا عن القبض فقالوا نعم فلا. مش هتبيع انت برضه مش بتبيع طيب ما هو في غير الجلود مفيش مانع ان هو يوديله من غير ما يوكله، مفيش اشكال. إيه واحد بيديله فلوس مثلا، بيوديله عربيه مثلا رز يقول له اوزعها فقراء، مفيش اشكال دي. لكن كجلد وضحيه دلوقتي هو بياخدها، بياخد الجلد يعمل بيه ايه؟ طيب يا اخي شوف بقى، هو بياخده يبيعه مش كده؟ طب واضح في المحظور، واضح في المحظور، طالما ياخده يبيعه بدون وكاله، واضح في المحظور. وقوله والا معطي الجادر منها شيئا، لا وشيئا نكرا في سياق النفي بدون يعطي. لأنه يجوز لي أن يبعثها من غير جل، وبيشتري الجل تعظيم لتعظيم شعائر الله، ممكن بعثها من جل أطول مش كده؟ لا مش مفيش كلام، مفيش حد يبيع البهيمة بالجل، لأن الجل لما يطلع يجعل عليها من أجل إذلال شعائر الله مش كده؟ لكن الجن تشترى البهيمة جلدها مش كده؟ إذا التوكيل في الجلد يحتاج إلى فقراء يأخذ الوكالة عنهم. أنا خرجتك في المسألة قلت لك روح لإمام المسجد قل له أنا لا يجوز لي أن أبيع دي وتصدق بها على الفقراء، خلاص خدها هدية ليك أنت وبعد ما تتملك أبيعها وتدوسها الفقراء. افتدت مفيش ما ايه المال ياخدها امام المسجد ينتفع بها مفيش ما. بس احنا خرجوا الناس المساله دي ليه؟ لان كل اللي هيودي هيودي في بالمسجد ولا الامام المسجد بس، هو المسجد يصح انه يقبل يا جماعه؟ المسجد كمسجد ليه نيه ويصح انه يقبل نيابه عن الفقراء؟ يبقى اللي بيحصل من انه وديها المسجد وروح لا يجوز، لأن المسجد لا يصح قبوله، هو مكلف المسجد لا يصح قبوله. ودوها المسجد كده وخلاص ما ينفعش، نعم ايه نعم بديها هديها لإمام المسجد. ايه إمام المسجد يوضح المسألة دي لنا، ما فيش مال وهو عارف ما ياخدها يبيعها وده وخلاص. ايه ايوه بناخد بالك. ايه يا جماعه دي هديه وملكها لكم، عايزين تاخدوها خدوها، عايزين تبيعوها وتدوها للفقير مفيش مانع بعد ما تملكوها مفيش مانع. يبقى خرجنا من المساله دي. ها ايه نعم ايه نعم لا نعم ايه ايه ايه لكن كل اللي عنده جلد يوديه المسجد وخلاص، نقول المسجد ليس انسان له نيه مكلف يقبل، لا. فاللي بيحصل في العيد ده كلام فاضي ليس من الدين في شيء. تصحيح نيه ووكاله يا اخي، هل في وكاله عن مجهول اصلا في الشريعه؟ يصح ان واحد يروح يشتري كره رز ويقول له لمين ده؟ قال لك واحد ما يعرفوش ينفع؟ ودي وكاله ايه؟ باطل. فقير في البيع ويتوكل. لا لابد يروح ياخذ وكاله من الفقير. هل هو وكيل الفقير بصفه دائمه؟ يعني هل هو مر على فقراء البلد وقال لهم يا جماعه انا وكيلكم في كل شيء لمده 20 سنه غير موجود؟ ماشي في الحالة دي يجوز، لأن مديله وكالة مطلقة. مفيش مانع لو حصل، مفيش مانع. أما يكونوا يأتوا ياخدها ويبيعوا وبعد كده ظهر في القرار ويبيعوا ولا يبيعوا؟ مفيش مانع انتفع بيه. فاهم؟ فكرة. لا يا اخي، ما انت تلتم الدماغ وتلتم الرجلين وتلتم على وجه الهدية لو كان ايه رجح في القرب. لا لا تصح. ايه نعم لا تصح. خصك من كده فضين عشان غير يرجي القطر يرحبه. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه. إيه؟ إيه؟ طيب ولو إعطاؤه يعني للجاز صدقة أو هدية، يعني لو كان فقيرا بدخوله في العموم، يعني في عموم الفقراء أو في عموم الأقارب والجيران وغيره، ولأنه باشرها وساقت إليها نفسه، يعني تطلعت إليها، ولمفهوم حديث لا تعطي في جزارتها منها شيئا، يعني في مقابل ها؟ لا في مقابل الجزارة، يعني ممكن يقع تعارض مش كده، وقال لا نعطي منها الجزرة ايه فدعهم، فلا تجوز لا هدية ولا لو كان فقيرا. فكيف تقول يجوز إعطاؤه هدية أو لو كان فقيرا؟ إيه صحيح تحمل هذا الوجه صحيح، يعني ما يجيش متنطع وقال إيه الحديث مسلم، جبت بقى الهدية وجبت ها، والحديث يحمل على بعضه. ولأن طيب قال أحمد إسناده جيد، نعم إسناده صحيح. وإذا دخل العشر حرم على من يضحي أو يضحى عنه. مين اللي يضحى عنه يا أخي؟ ينفع ينفع، ما أنا قلت عشان كده، يعني أهل بيته راح يشوف معاه في الثواب يحرم عليهم ويحرم عليه؟ لا يا أخي مربيه الذي يذبح عنه الوكيل وليس المراد أهل بيته. أخذ شيء من شعره أو ظفره إلى الذبح، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ عندكم ولا يأخذن، رواية مسلم في رواية مسلم فلا يأخذن بنون التوكيد الصحيح، يبقى هذا نهي مؤكد مش كده، ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية ولا من بشرته، يعني لا يأخذ من جلده شيئا، كما هو ذكر الشعب. يعني قد في حته جلد جلد غير ما شدهاش مثلا. طب وهل الانسان ياخذ من بشرته اصلا؟ يعني الانسان بيقطع من جلده؟ طب وجه الشعر، يبقى الشعر عموم والظفر على حمار، طب والبشره؟ لا يا دهر ياخذ منها اصلا. لا يا اخي طيب نقيد الشعر هنا بشعر الله وبشرته هنا بوقت الشعور. قال وفي رواية طيب فإن فعل فلا فدية عليه إجماعا، ليس عليه فدية إجماعا صحيح، بل يستغفر الله تعالى ويسن الحلق بعده. قال أحمد بعد الذبح يوم العيد يعني بمن نوى ان يضحي بعد ان يذبح الشم له ايه ان يحلق. قال احمد هو على ما فعل ابن عمر رضي الله عنه تعظيما لذلك له. هذا ورد عن ابن عمر رضي الله عنه عند البيهقي الكبرى باسناد صحيح انه كان اذا ذبح اضحيته حلق راسه، ولكن يقال هذا من انفرادات ابن عمر واجتهاداته، وقد تعارض فعله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم ايه هنا السؤال صحيح، كم ضحى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ سنوات عديدة مش كده؟ ومع ذلك لم ينقل عنه انه كان يحلق بعد الذبح، فيقول هذا من اجتهادات ابن عمر المعروفه التي لم يوافق عليها والتي فرض بها. والصحابي اذا خالف نصا او اجماعا او صحابيا اخر فليس قوله، وذكرنا هذا اكثر من مره. الراجح يا جماعه ان هذا النهي لا صارف له، على الراجح مذهب الحنابلة التحريم، مذهب الشافعي الكراءة التنزيهية، مذهب الحنيفة عدم الكراءة مطلقا. الشافعي رحمه الله تعالى احتج بحديث عمرو بنت عبد الرحمن في الصحيحين أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عباس قال من أهدي هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. إيه الرجح المسألة دي؟ قالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر ذلك. والنهي جاء في الحديث المؤكد بنون التوكيد الثقيلة ولا صارف له، والقياس هنا مع الفعل. الحكمة من عدم أخذ الشعر والأظفار وغيره في العشر قيل أنه يفتدي نفسه بذلك من النار، وهي علة معلولة أصلا، مفيش حد غلو ها؟ لقد المسألة أن لو ترك الشعور الأظافر دي وخدها بعد كده بيفدي نفسه من النار، مش ممكن طبعا، علة ضعيفة جدا. وإلا كما السلام قال أعطف الله منه بكل عضو ده فيه في العلة مش كده؟ صحيح. أحسن ما قيل في العلل في تعليل هذه المسألة صحيح تشبها بالحج، أحسن ما قيل وإن كانت مستنبطة إيه صحيح، وإن كانت العلة مستنبطة. حكم توكيل الجمعيات الخيرية في ذبح الأضحية يجوز ولا يجوز؟ عشان ينتهوا موضوع الأضحية، يوصل تجيب الفلوس وهو يشترك من الأضحية ويذبحها ويخلصها ويذبحها، عشان دي المسألة عنها تبقى في نفس البلد أو في غير البلد يجوز ولا يجوز؟ تعال البلد كلها بدل تروح الجمعيات الخيريه، خدوا يا جماعه 2500 عمر انبهات وخروف واذبحوا عنهم واسلكوه واذبحوا خلاص، يجوز ولا يجوز؟ لا ده هو مش عايز منها خالص، هو بيقول براحه لله. ايه؟ ما فيش اشكال، خليه كل سبعة اشتركوا في هذه ويدفعوا فلوسهم في التضحية، ولو كان واحد يذبح شاة واهل البلد كلك يوكل والجمعيات الخيرية تقوم بالمسألة يجوز ذلك. الواحد المدى يباشر الزكاة بيه والأهم ضاعت هذه الشعيرة في بيوت المسلمين وينشأ جيل في دور المسلمين لا يعرف عن الوصية شيء. شوف شو الكلام ده، إنما شايف أبوه بيجيبها ويتبعها وتتسلخ ويغطى وعمال يوزع والولد عمال يسأل وإيه ده. إذا تختفي هذه الشعيرة لو اجتمع الناس على توكيل الجمعيات الخيرية اختفت هذه الشعيرة من دار المسلمين. ها؟ ولكن توكيل صحيح ما فيهوش إشكال كتوكيل مش كده؟ لكن ينشأ جيل لا يعرف عن الأضحية شيء ولا تمتد الشعيرة وتتواصل بين الأجيال. خلاص يا شيخ نقول روح فعل كده نكمله بالسلطة إن شاء الله. ف ما يقولش أنا عايز أفتاح أنا أحبح وأعمل وأوزع يقول لا ما في تربية للجيل ماشي فضل ايوه قلنا جاء طريق عند ابي عوانه صحيحه صرح فيها ابو الزبير بالتصريح من المنجم مش هم احنا ده في كثير من الصحابه جدا ذكرنا الحق الشعر اللي بده غامه لا لا لا ورد ذاته صحيحة لا ورد ذاته طيب لعل الدراقون يتكلم عن إسناده هو لا لا نعرف ان الاسناد صحيح وواجب لعل الدراقوت لعل المنبع هذا السلم يتكلم عن الاسناد وهو فقط المنبع الدراقوت في التعليم اللي هو جاء يهوي الدراقوت في السنة ولا خارج السنة ولو حتى لو أعلننا هذا الطريق غير من الصحابة اللي ذكرناها لا وعن أبي أيوب الأنصاري وابن مسعود وغيره من الصحابة. طيب ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة.